العهدي ولي شاب من كذبة الغتاياب سلامي وطرقت بالصيف يد جذولي وذا سماط ما تروح الطجيضية يفكي غل عهدي ولي وحالة بدي لغتاياب سلامي وطرقت بالصيف يد جذولي وذا سماط ما تروح الطجيضية نقول والهر يتشور سلسين مثل حيضية يفغي غامين غل هدورة غسك تتبعض في الليل نقول والهر يتشور سلسين مثل حيضية ولا مثل غدا مهبول للدغوري بنساني يفكي غل عهدي ولي شمين كذبة الغتايات سلامي وطرقت بالصيف يد جذولي وذا سماط ما تروح الطجيضية يفكي غل عهدي ولي وحالة كذبة الغتايات سلامي وطرقت بالصيف يد جذولي وذا سماط ما تروح الطجيضية ربي ديري مكانت حبسة خسيك فاوين تمني يقول لغو رحني الثاغ يسلخ في من غص ربي ديري مكانت حبسة خسيك فاوين تمني أما دغت صحرة ذلك فالجاني مقبل كل شيء يفكي غل عهدي ولي شمين كذبة الغتايات سلامي وطرقت بالصيف يد جذولي وذا سماط ما تروح الطجيضية يفكي غل عهدي ولي وحالة بدي الغتايات سلامي وطرقت بالصيف يد جذولي وذا سماط ما تروح الطجيضية.